يا عزاد ركومان يا شباب يا حان يا عزاد ركومار يا غري يا حتن يا حب الزين غزاي سابر داي حانا يا حب الزين غزاي سلع وادي حانا متى بازي في بوكي من اي زمن ويا يا يا يا يا يا يا وزير السلام كازخ لك وتيحا حني أكل نسلم دبدنا غلي كزيط النضي هاني أنا الداري تيام وهل نيحا حني قوت مثل خير أنني وتصور تارا قادر يوكالا يعني يعني أنا الداري تيام أولي من الشباب حانا نوفغي أقنيت لها وزايت العقل شاطرني زود غصة زود قيم ويغم السلع وزي حانا رلني قري لبنات أقنزار كغفة والحلي بول عقل سرسي الهم بياد اللي دار صغير نغيلو لي الدنيا قديم اللي ذي فلان التاريخ نسي ساق ساعت يا نجلان أول ديوي اللي هيبتي للتاريخ نسي يموت الطيح مربي ومراك سناني مرحبا وليدي قران يا حب الزين غزاي سلع وادي حانا يا حب الزين غزاي سابر داي حانا متى بازيدي بوكي من اي زمن بيقضي فلي فرح مراكي سنة إدي البعض طالبان ما تقولي سني أروبا نسولي سندام وأول نسيم وتي أرتي ترحم فقان وراكي خفاية تنفار كاي سراياني أروبا نسولي سندام وأول نسيم ميمي زون تلفاني دديان ويا سيف نايت وضي ميزل واماني إلا غين باه نقال لفنان النوني عاونات نقادي سيان وكل التمان رضو راس العقل النغي وما السول ديسي قدام غلمان الأولي غير نديك وريان وهات اسمي محب انت وكاني حاحني ايوا بولكاسي طقك للسعر النغي يعني انا داري قيام ويدا وزنز مردس تسالة منوني إيسا يتبايو ديقال خاطر كله يعني ما ملك كله تيام يا عزة درك ومارق الشباب اي حانا يا عزة درك ومارق غريق اي حتنا عشتي ونكس الفرحي أسيدي سعيد عبد نعيم أغني لاني كله بنشرف الأيام أزور أخذين قراديس مونا غفل فرحي أسلوخ في الجماهير واللي غني لاني هاني أنا داري تيام إيدو بوزيا إلاي ونوكان لياقيني وكاد الفن مديت حواك لنوني كلو تيانا ديام تمرخصات غزوت وانا تريكيني انصوار يغ مقار نفاك نساولي لا احباب غير نحضن واحد اغهل لي تغرد نشور في اللاسي اداغ نزري في البرجاي تمرغو غرسي ما منك كل تيام أغاني تامر زودي تراني غسوفوني أما نشكو قصيدة خفلة سنسلوغي يعني أنا داري ديام يحب الزين غوصة يسلي عوادي ححانا يحب الزين غوصة يسابر دايدي ححانا Yeah, yeah, yeah, yeah.